العاشر من شهر رجب عام 1419 هجرية، الثلاثين من شهر أكتوبر عام 1993 ميلادية، بحضور النائب القرآن المكرم بمناسبة كتاب الأستاذ محمد السفير محمد يحيى على كلمة الحاج زكريا محمد يحيى، اللهم إني أسألك أن تبارك هذا الزفاف وأن تجعل هذا البيت عاما إلى يوم الدين. معنا في هذه الليلة الكريمة المباركة قائم على الإسلام الكبير بيت قراء القرآن، أطاب الله لنا في عمره وأتم عليه الصحة والعافية، خادما للقرآن الكريم ألا وهو شيخنا الكبير الشيخ محمود صديق بن شاكر. نستهل هذا اللقاء الطيب الكريم المبارك آيات الذكر الحكيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم من قارئ الشيخ محمود صديق بن شاكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة ولا Yeah. الناس Thank you. قال رب اجعل لي وكانت امرأتي عاقرا